الفصل السابع. عندما أنام أحلم، وفي أحلامي أستطيع أن أفعل أي شيء. أجدني في ملعب للمباريات وأعدو ركضا بسرعة كبيرة جدا، وألعب الجمباز فلا أسقط عن عارضة التوازن، وأعرف كيف أرقص، بل أرقص جيدا، وأدعو أصدقائي وصديقاتي من خلال الميكروفون، ونتحدث لساعات، أهمس بالأسرار وأغني. وعندما أستيقظ في الصباح دائما بنوع من خيبة الأمل، فإن الحقيقة وواقعي يؤلمانني، ولا بد لي من أن أتناول طعامي وأن أرتدي ملابسي حتى أتمكن من قضاء يوم طويل آخر في الغرفة سعيدة الوجود في مدرسة شارع سبولدينغ، جنبا إلى جنب مع مجموعة متنوعة من المعلمين في الغرفة الصفية H5 التي امتلأت بمزيد من المساعدات والمساعدين للفصول الدراسية الذين لا أستطيع حصر أعدادهم. هؤلاء المساعدون وهم عادة شخص واحد لمساعدة الفتيان وسيدة واحدة لمساعدة الفتيات، تتمثل أعمالهم في أخذنا إلى الحمام أو تغيير حفاظات الأطفال مثل أشلي وكارل، ويطعموننا في الغداء، ويقودوننا بكراسيين المتحركة إلى حيث نحن بحاجة إلى الذهاب، ويمسحون أفواهنا ويعانقوننا، وهم في اعتقادي لا يتقاضون رواتب مجزية لقاء ذلك، لأنهم لا يمكثون معنا وقتا طويلا، ولكنهم يستحقون مليون دولار، فما يفعلونه حقا عمل شاق، ولا أعتقد أن معظم الناس يدركون ذلك، بل إن من الصعب الحفاظ على المعلمين الجيدين بالنسبة إلينا، وأنا أعتقد أنهم لا يلامون على تركهم للعمل، لأننا كما قلت مجموعة يصعب التعامل معها في بعض الأحيان، ولكننا بين حين وآخر كنا نحظى بالجيدين منهم. فبعد السيدة حياة ذات الطبع الحاد في مرحلة رياض الأطفال وعروض الألعاب التي تفضلها لنا، جاءنا السيد غروس في مرحلة الصف الأول، وتأهلت السيدة تريسي إلى غرفتنا في الصف الثاني، وهي التي اكتشفت حبي للكتب، فجلبت سماعات الأذن لي وأتاحت لي الاستماع إلى كتب مقروءة ومسموعة من خلال الأقراص المدمجة. بدأت بكتب موضوعاتها تناسب الأطفال الصغار جدا، مثل الطبيب سوس التي قرأتها مع والدي عندما كنت في الثانية من عمري، وبعد أن قذفت بها إلى الأرض عدة مرات بدلا من معاقبتي أدركت أنني بحاجة إلى شيء أفضل، ومن ثم فقد استمعت إلى كل من كتب نادي جلسات الأطفال وكتب صرخة الرعب البلهاء، وكانت تسألني أسئلة بعد كل كتاب استمعت إليه، وكانت إجاباتي صحيحة عن كل سؤال، أشياء مثل أي من هذه ساعدت على حل اللغز، ثم تريني حصى ونجم البحر وقلم حبر، إنها الحصى بطبيعة الحال، فتهتف لي بعد أن نكون اجتزنا الأسئلة، ومن ثم تتركني أستمع إلى كتاب آخر. في تلك السنة استمعت إلى جميع الكتب من تأليف بيفرلي كليري وجميع الكتب التي تتحدث عن عربة لنقل الأطفال، وقد كانت رائعة، ولكن في العام التالي ذهب كل شيء من ذلك أدراج الرياح. كنت أعلم أن المعلمين من المفترض أن يكتبوا ملاحظاتهم على كل طالب وطالبة للمعلم القادم، بحيث يعرفون عن طلبتهم ما يمكن توقعه منهم، ولكن إما أن السيدة تريسي لم تفعل ذلك، أو أن السيدة بالأبس معلمتنا في الصف الثالث لم تقرأ تلك الملاحظات. كانت السيدة بالأبس تبدأ كل صباح بتشغيل السي دي المفضل لديها الذي أكرهه، جدو عنده مزرعة، كل عنده سيارات، وجدو عنده حمار، وتوينكل توينكل ليتل ستار، والعنكبوت يتسي بيتسي، كلها يغنيها أطفال لا يستطيعون الغناء، مع نوع من الموسيقى المنبثقة التي يعتقد الكبار أنها لطيفة لكنها فظيعة في واقع الأمر. تضعها السيدة بالأبس بأعلى صوت كل صباح مرارا ومرارا وتكرارا، ومن ثم فلا عجب أننا كنا دائما في مزاج سيء. ومرة وحيدة وضعت لنا السيدة بالأبس موسيقى فرقة شعبية لمراجعة حروف الأبجدية كل يوم مع طلاب الصف الثالث. الآن يا أطفال، هذا هو حرف أي، من منكم يستطيع أن يقول أي؟ جيد، ومع ابتسامة منها تقول جيد، وحتى لو لم يستجب لها أحد من الأطفال تبتسم وتقول جيد. كنت أتساءل، هل تستطيع تعليم صف ثالث من القادرين الأصحاء من الطلبة العاديين بالطريقة نفسها التي تتبعها معنا؟ على الأرجح لا تستطيع. كلما فكرت في هذا الموضوع يعتريني الغضب. والآن دعونا ننتقل إلى الحرف بي، وهذا هو حرف بي. دعونا جميعا نقول بي جيد. ومرة أخرى يخيم الصمت على الجميع من غير أن يسترعي ذلك اهتمامها ومن غير أن تكترث. ألقيت نظرة شوق إلى الكتب على الشريط والسماعات التي كانت قد ركنت في الزاوية. في أحد الأيام طفح بنا الكيل. كانت السيدة بالأبس قد توسعت من قول الحروف إلى نطق صوت كل حرف منها، فقالت بوه وبصوت عال، فتطاير رذاذ من فمها. بوه هو صوت الحرف بي. دعونا جميعا نقول بو معا يا أطفال. عندها بدأت ماريا التي دائما ما تكون في مزاج جيد برمي الطباشير، وبدأ ويلي بالثرثرة، وأنا هدرت، فلست قادرة على جعل الأصوات واضحة، ولكن يمكنني إصدار كثير من الضوضاء. صرخت لأنني كرهت الأشياء التي كانت مجرد غباء، ولأنني لا يمكنني أن أقول لها خرسي. جعلني ذلك أبكي لأنني غير قادرة على أن أخبر أحدا ما كنت أفكر حقا فيه. لذلك صرخت وصرخت وصرخت، وبكيت مثل من هم في عمر السنتين، ووددت ألا أتوقف عن ذلك. ثم اندلع إعصاري الانفجاري، فارتجفت وتشنجت وخبطت ولبطت، ركلت بأقصى ما في طاقتي ورفست بقوة جعلت حذائي يخرج من الأشرطة المثبت بها على مقعدي، وهو ما جعلني أميل إلى جانب واحد، وصرخت بصوت أعلى. ارتبكت السيدة بالأبس ولم تعرف ماذا تفعل، وحاولت تهدئتي، ولكنني لم أكن أريد أن يهدئني أحد، حتى المساعدون لم يتمكنوا من إيقاف إعصاري. ثم شرع جيل وماريا في البكاء، وحتى أشلي التي كانت ترتدي اللون الأصفر في ذلك اليوم بدت مضطربة، وشرع فريدي يدير كرسيه دائريا في حلقة مفرغة وينظر إلي نظرة عابرة جانبية بخوف، وصرخ كارل لتناول طعام الغداء ثم تغوط في سرواله مرة أخرى. كان جميع من في الصف بأكمله خارج نطاق السيطرة، وظللت أصرخ، فهرعت السيدة أنتوني التي استدعتها معلمتنا ومديرة المدرسة، التي جحظت عيناها ما إن فتحت باب صفنا على مصراعيه غير مصدقة ما يحدث. ولما ألقت نظرة واحدة على الوضع قالت باقتضاب: اتصلي بأمها، فربما لم تكن قد ابتعدت كثيرا. بعد لحظة كانت المعلمة في اتصال مع والدتي على الهاتف: سيدة بروكس، أنا معلمة ميلودي أناستازيا بالأبس، أيمكنك أن تأتي إلى المدرسة على الفور؟ كنت أعرف حجم القلق الذي سوف يعتري والدتي، فسوف تنتابها أسئلة شتى: هل أنا مريضة؟ أصبت بنزيف؟ هل مت؟ لا، إنها ليست مريضة، إنها بخير كما نعتقد. كانت السيدة بالأبس تقول لها ذلك بصوت المعلمة المحترفة مهنياً، لكن لا يمكننا إيقافها عن الصراخ، وقد جعلت الصف بأكمله في حالة هياج ويضج بالصراخ كاملا. يمكنني أن أتصور حالة أمي على الطرف الآخر من الهاتف وهي تحاول معرفة ما كان يجري. ولحسن الحظ كان ذلك اليوم يوم عطلتها، ولأني كنت أعرف أنها ستحضر في بضع دقائق، فقد هدأت تدريجيا وصمت في نهاية المطاف، والأطفال الآخرون سكتوا أيضا كما لو أن شخصا ما نقر على مفتاح الإغلاق، واستمرت أغنية جدو عندو مزرعة. وصلت والدتي بأسرع مما كنت أعتقد، وعندما رأيتها بالجينز وقميصها المتسخ أدركت أنها تركت كل شيء بيديها وقفزت في السيارة. هرعت نحوي وسألتني عن الأمر، فأخذت بالتقاط أنفاسي بعمق، ثم أشرت إلى الأبجدية على اللوح بجانبي وأصدرت بعض الأصوات الدالة على الإحباط. كل هذا عن حروف الأبجدية؟ سألتني والدتي، فأشرت إلى نعم فعلا، وأشرت إلى أن هذه هي الإجابة. التفتت والدتي إلى السيدة بالأبس: ما الذي كنت تفعلينه قبل بدء كل هذا الصراخ؟ فأجابت السيدة بالأبس وبلهجة التفوق التي يستخدمها المعلمون الذين يرتدون البزات الرسمية عندما يتحدثون لأمهات بقمصان متسخة: كنا نقوم بمراجعة الأبجدية بطبيعة الحال صوت الحرف بي إذا أسعفتني الذاكرة، فأنا دائما أبدأ بالأساسيات التي يحتاجها هؤلاء الأطفال وتحتاج إلى مراجعة مستمرة، لأن هؤلاء الأطفال لا يحتفظون بالمعلومات مثلنا نحن. أدركت والدتي كامل الصورة، وهكذا كنت تقضين الوقت في تعليم حروف الأبجدية. صحيح، فقالت والدتي: هذا شهر شباط. فقالت المعلمة: أستميحك عذرا. فأوضحت والدتي: بدأت المدرسة في شهر آب، وخلال 6 أشهر لم تتجاوزي تعليم الحرف بي. وبدأت قبضتا أمي بالتكور والارتخاء والتكور مجددا، ومع أنني لم أر قط أمي تضرب أي شيء من قبل، ولكنني عندما رأيتها تفعل ذلك جال ببالي خاطر وسألت نفسي: أتفعلها وتضرب؟ من أنت لتقولي لي كيفية إدارة صفي؟ سألت المعلمة بغضب. ومن أنت لتكدير صف هؤلاء الأطفال بأنشطة لا معنى لها؟ تراجعت أمي بظهرها قليلا. كيف تجرؤين؟ قالتها المعلمة وقد بدت لاهثة. أجرؤ على أي شيء من أجل ابنتي ومن أجل بقية هؤلاء الأطفال، أجابت أمي بصوت ينذر بالخطورة. أنت لا تفهمين. ما إن بدأت المعلمة بالقول حتى قاطعتها أمي قائلة: لا سيدة بالأبس، أنت التي لا تفهم. وبدت أمي وكأنها في محاولة لتهدئة نفسها باستمرار، لأنها قالت بعد ذلك: انظري، هل قلت لنفسك لو أنهم عرضوا هذه الإعلانات التجارية الغبية على شاشة التلفاز مرة أخرى أعتقد أني سوف أصرخ. فأومأت السيدة بالأبس ببطء: أو لو كنت مضطرة إلى التوقف 5 دقائق أكثر مما يجب في زحمة حركة السير، ألا تحسين أنك ببساطة على وشك الانفجار؟ فاعترفت المعلمة قائلة: نعم أعتقد ذلك. حسناً، أعتقد أن هذا هو ما حدث لميلودي. فقد قالت في نفسها: إذا كان علي أن أقضي مزيداً من الوقت على تلك الحروف مرة أخرى فسوف أصرخ. وهكذا فعلت. أنا حقاً لا ألومها، أليس كذلك؟ صرفت السيدة بالأبس نظرها من والدتي نحوي: أظن بلى. الآن وبعد أن شرحت الأمر على هذا النحو، قالت السيدة بالأبس أخيراً وصوتها الآن هادئ مثل هدوء صوت أمي: ميلودي تعرف الحروف الأبجدية وجميع أصوات الحروف كلها ومئات من الكلمات بمجرد رؤيتها، ويمكنها أن تضيف وتطرح الأرقام في رأسها، وقد ناقشنا كل هذا في آخر مؤتمر لأولياء الأمور الأمهات، أليس كذلك؟ يمكنني القول إن والدتي كانت تحاول السيطرة على أعصابها، فقالت المعلمة: أعتقد أنك كنت تبالغين. وأضافت: أولياء الأمور غير واقعيين دائما عندما يتعلق الأمر بمثل هؤلاء الأطفال. إذا سميتهم بهؤلاء الأطفال ولو مرة واحدة أخرى فسوف أقوم أنا بالصراخ، حذرتها والدتي. لكن قدرات ميلودي العقلية والبدنية محدودة، جادلت السيدة بالأبس في محاولة لوضع أمي في مكانها هي كما أظن، وعليك أن تتعلمي قبول ذلك. واشتعلت النيران بينهما ثانية. ربما لا تستطيع ميلودي المشي، وربما لا يمكنها التحدث أو النطق، ولكنها ذكية للغاية، ومن الأفضل أن تتعلمي أنت قبول ذلك، قالت لها أمي ورذاذ لعابها يتطاير من فمها. فتراجعت المعلمة شبرا أو اثنين. ألم تقرأي سجلات العام الماضي الخاصة بها؟ سألتها والدتي. ميلودي تحب الاستماع إلى الكتب على شريط مسموع. أحاول الاقتراب من كل طفل بعقل منفتح ولا أتأثر بالمعلمين الآخرين، والسجلات كلها مركونة في صندوق في مكان ما. فردت عليها أمي قائلة: ربما يجب أن تجدي هذا الصندوق. قالتها والدتي وشفتاها تضيقان: حسناً، أنا لن أبحث عن الصندوق مطلقاً، ردت السيدة بالأبس. فقالت والدتي: ربما هذه هي مشكلتك، أجابت أمي مع ابتسامة، ثم مالت برأسها واتجهت نحو مشغل الأقراص المدمجة. أوه، بقي شيء واحد، هل لي أن أسمع هذا السي دي الرائع الذي كنت تشغلينه؟ فقالت السيدة بالأبس مبتسمة قليلاً: بالتأكيد، الأطفال يحبونه، أليس كذلك؟ سألتها أمي، فرفعت المعلمة القرص من المشغل، توينكل توينكل، ومن بعده الصمت المطبق، ثم تنهدت ويلي بصوت عال وأخذت أمي القرص المدمج ومدت يدها عميقا في حقيبتها للحظة وأعطت السيدة بالأبس فاتورة $5 وكسرت القرص المدمج إلى نصفين. كانت تلك الموسيقى قاسية فظة وعقابا غير عادي. هلل فريدي وماريا وهمست غلوريا شكرا لك. للحظة شعرت تقريبا بأسف للسيدة بالأبس، فقد بدت مشوشة جدا ومرتبكة لأنها لم تستوعب الوضع. مشت أمي إلى المغسلة في الغرفة وفتحت الماء الدافئ مبللة كومة من المناشف الورقية تحت الحنفية، ثم عادت إلي ومسحت بلطف وجهي بالماء الدافئ. لا شيء في أي وقت مضى بدا مهدئا أكثر من ذلك. ثم مشطت لي شعري وعدلت لي الأشرطة وأبازيم مقعد المتحرك وعانقتني بسرعة وعادت إلى البيت. استقالت السيدة بالأبس من وظيفتها بعد عطلة الربيع، وهكذا انتهينا من مكبرات الصوت حتى نهاية العام. أعتقد أنها رأت أنه سيكون من السهل عليها العمل مع أناس أكثر غباء منها لأنها كانت مخطئة.